لله ما في السماوات والأرض غفرانك ربنا ربنا لا تحمل

Thank you.

إن الله الرحيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانتقل فهدي الى صراط المستقيم. صدقت يا اله فيما قلت وابدعت فيما احببت انك كنت لك الحق وانت اصدق القائلين. هكذا ايها الساده اخوه الاسلام والايمان استمعنا مع خير تستمع به القلوب والاذان الا وهو القران الكريم. تلا علينا فضيلة القارئ قارئ إذاعة التلفزيون وجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الحاج محمد النجم المقيم النخات يطلب التليفون 2 النخات. يسألونك عن الساعة وزيتونه

لكل امرئ الفاتحة.